ثواب المرض والسقم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد، أي وسخه وشوائبه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي، أي مدة مرضه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، أي أنه أصبح غير قادر على أداء تلك العبادة، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه، أي اكتب له أجره مدة مرضه مثل أن كان صحيحا إلى أن يشفى من مرضه، حتى أطلقه أو أكفته إلي، أي أقبضه وأضمه إلى القبر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا هلكنا إذن، أي إذا حاسبنا الله عز وجل في الآخرة على كل عمل سيء فإننا نهلك وندخل النار. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذي، أي أن هذه المصائب التي تصيبه في الدنيا من مرض ونحوه في مقابلة سوء عمله يكفر الله بها ذنوبه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، وكل شيء عملناه جزينا به، أي لو أن كل ذنب أخذنا الله به فكيف النجاة من عذاب الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: قلت بلى. قال: هو ما تجزون به، واللأواء هي شدة الضيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن، أي بالأمراض ونحوها، فلم يشكني إلى عواده، أي لم يشك ألمه إلى من زاره وعاده في مرضه، أطلقته من إساري، أي فككته من المرض إن لم يحضر أجله، لأن المريض أسير الله عز وجل، أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه، أي الذي أذابه المرض، ودما خيرا من دمه، أي الذي أرهقه المرض ثم يستأنف العمل، أي الذي يكتسب به الحسنات والسيئات غير التي قد غفرت له بمرضه. وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه وأن أكفر عنه سيئاته. وعن أسد بن كرز رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر، أي تتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر. وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته. رواه أحمد والبزار وابن حبان، إلا أنه قال: إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وصب المؤمن أي مرضه كفارة لخطاياه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليبتلي عبده بالسقم أي بالمرض حتى يكفر عنه كل ذنب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصرع من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا، أي كان صرعه مكفرا لذنوبه وخطاياه.